نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث أمراض القلوب وعلاجها. وقد بدأنا في اللقاء الماضي من الكلام عن مرض من أمراض القلوب وهو مرض الغضب، وقلنا أن الغضب تعريفه غليان الدم في القلب طلبا للانتقام، وقلنا أن الغضب صفة ثابتة لله عز وجل وهي محمودة على الدوام، ولكن لا ندري عن كيفيته شيء، شأنها شأن بقية الصفات. وتكلمنا بعد ذلك عن درجات الغضب وعن أقسامه، ووقفنا عند الاعتدال وهو الغضب المحمود. الاعتدال وهو الغضب المحمود، إذا كان لله عز وجل فهو محمود على الدوام، أما إن كان لغير ذلك فقد تقدم الكلام فيه. بعد ذلك النصوص الشرعية الواردة في ذم الغضب، النصوص الشرعية الواردة في ذم الغضب، المعنية بذلك بقى يا أخوانا حالة الغضب الذي وصل فيها العبد إلى الإفراط وأصبح بعد أن غضب ألعوبة في يد الشيطان، يتكلم بما يريد الشيطان ويفعل بما يمليه عليه الشيطان. أما الغضب المحمود فليس فيه نصوص للذم، كيف يكون مذموما وهو في الأصل محمود؟ يبقى عندي لما أقول النصوص الشرعية الواردة في ذم الغضب يحمل على أي نوع يا أخوانا؟ على الغضب اللي هو المذموم، اللي هو وصل فيه الإنسان إلى حد الإفراط. النص الأول في البخاري من حديث أبي هريرة، سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أوصني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب، فردد صلى الله عليه وآله وسلم مرارا لا تغضب لا تغضب. وعند الترمذي رواية أخرى وفيها أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعقله، علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعقله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب لا تغضب. وفي رواية عند الإمام الطبراني في معجمه الأوسط من حديث الأحنف بن قيس أنه قال سمعت عمي جارية ابن قدامة يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي قولا ينفعني الله به وأقلل علي لعلي أعقله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب، قل لي قولا لعل ينفعني الله به وأقلل علي لعلي أعقله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ثم عاد فقال لا تغضب. يقول جارية بن قدامة راوي الحديث فنظرت فإذا بالغضب يجمع الشر كله. إي والله، يقول جارية فنظرت فإذا بالغضب يجمع الشر كله طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب تحتمل أمرين، ركزوا في الفهم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب تحتمل أمرين. الأمر الأول وهو الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب التي توجب حسن الخلق، الأخذ بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والحلم والأناة والتواضع والرفق. يبقى لا تغضب، الأمر بالأخذ بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والحلم والأناة والتواضع والرفق. الاحتمال الثاني، إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب بل جاهد نفسك على تركه. إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب بل جاهد نفسك على تركه. وعليه لزاما علينا أن نأخذ بالأسباب التي توجب حسن الخلق، فإن فرطنا وأغضبنا سفيه، فيجب علينا ألا نعمل بمقتضى الغضب، فيجب علينا ألا نعمل بمقتضى الغضب. بعد ذلك اكتب أصول الكفر أربعة، أصول الكفر أربعة. وعليه إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب، يعني إذا أغضبك سفيه فلا تعمل بمقتضى الغضب. هتفرق معنا كتير لو التزمنا بهذا النص، كتير جدا. طيب أصول الكفر أربعة، غضب وشهوة، رغبة ورهبة. أصول الكفر أربعة، غضب وشهوة، رغبة ورهبة، غضب وشهوة، رغبة ورهبة. معنى الكلام إيه؟ ممكن الإنسان في حالة الغضب يصل إلى الكفر، غضب وشهوة، وممكن بالإنسان بشهوة يصل إلى الكفر، وكذلك رغبة أو رهبة. أدي معنى كلمة أصول الكفر، يعني لا يوقع الإنسان في الكفر إلا واحدة من الأربعة. إن دققت فيها تجدها هكذا، يعني واحد مثلا باع دينه بدنيا رغبة في الدنيا، طيب رهبة، خاف من أقوام ففتنوه فافتتن، طب شهوة هكذا، طب غضب، وصل بالغضب اشتد غضبه لم يتمالك في غضبه فتكلم بكلام الكفر وهو يعلم ذلك. غضب وشهوة، رغبة ورهبة. الحديث الثاني في الأدلة الشرعية على ذم الغضب من الدرجة هي أخوانا قلنا اللي هو الإفراط، الإفراط في الغضب، في عند مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تعدون الرقوب فيكم، ما تعدون الرقوب فيكم، الرقوب قلنا الذي لا يولد له، الرقوب قلنا الذي لا يولد له. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. يبقى هنا مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم يصححه للقوم، كان الشائع عندهم أن الرقوب من لا يولد له، فلان ما بيخلفش يبقى رقوب، فلان ما بتخلفش تبقى رقوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، أي من لم يمت له شيء من الأولاد، هذا هو الرقوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما تعدون السرعة فيكم، فما تعدون السرعة فيكم. الذي لا يصرعه الرجال، الذي لا يصرعه الرجال. قال ليس بذلك يصرعه الذي لا يصرعه الرجال، ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. يا ليتنا نعقل هذا الحديث، يا ليتنا، خاصة مع كثرة السفهاء والانفلات الذي نعيش فيه. فإذا تطاول عليك إنسان ما تنظرش بقى أنا فلان وهو فلان، سيحملك هذا على الانتقام. وإياك أن تنسى، إياك وعزة الغضب، فإنها تفضي إلى ذل الاعتذار. إياك وعزة الغضب فإنها تفضي إلى ذل الاعتذار. يبقى الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والله يا أخوانا، الإنسان لما قرأ هذا الحديث وتعرض لكثير من السفه من كثير من الناس، وكان يضع هذا الحديث نصب عينيه، والله كان يشعر براحة ليس لها نظير. ليس الشديد هو إذا سكت عنه وكظمت غيظك بيعتبرك لا شيء، ولكن أنت في الحقيقة بينك وبين نفسك بالنص الشرعي أصبحت شديدا. وده المعنى الذي ينبغي أن نفهم، لأن بعض الناس يقول لك لا يا عم يفكر أن أنا، لا مش كده خالص أبدا. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. اكتب معنى الحديث، أنكم تعتقدون أن السرعة الممدوحة هو القوي الذي لا يصرعه الرجال بل يصرعهم، وليس هو كذلك شرعا، بل هو من يملك نفسه عند الغضب، بل هو من يملك نفسه عند الغضب. طيب بعد ذلك، الآثار السيئة المترتبة على الغضب في العاجل، الآثار السيئة المترتبة على الغضب في العاجل. عند مسلم من حديث عمران بن حصين، قال عمران: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت ناقتها، أي حرنت، ولكن الحران يطلق للخيل، فضجرت فلعنتها. يبقى لما الناقة ضجرت قالت المرأة: لعنك الله. يبقى لما ضجرت ايه؟ أغضبتها. أنتوا فاكرين حدوث للنفس ما تكرهه إن كان مما هو دونه يؤدي إلى الغضب، وإن كان مما هو فوقه يؤدي إلى الإيه؟ الحزن. واخد بالك؟ فهنا الناقة أغضبتها، فلما أغضبتها نفست، واخد بالك، ثوران الدم في القلب طلبا للانتقام. كيف كان الانتقام من الناقة؟ لعنك الله، لعنك الله. يقول عمران: فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع كلمة ايه؟ لعنك الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا ما عليها ودعوها، أي تنزل المرأة من عليها، وخذوا الخرجة وبقية متاع الناقة، خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعون. يقول عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. معنى الحديث إيه يا أخوان؟ الناقة ضجرت أغضبت المرأة، وممكن السيارة تغضبك، الموتوسيكل يغضبك، الزوجة تغضبك، الابن يغضبك. هنا بقى القوة أن يتحكم الإنسان. يتحكم الإنسان لا يفعل بمقتضى الغضب، يعني لا يصدر منه ألفاظ يندم عليها بعد ذلك، لا يضرب في موضع نهى الشرع عن الضرب فيه، واخد بالك؟ فهنا المرأة لما ضجرت ناقتها تلفظت بهذه الكلمة بقدر الله لنتعلم، قال سيري لعنك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الدعوة، وبوحي من الله أعلمه ربنا أن الدعوة قد استجيبت في هذه الناقة، فأصبحت الناقة ملعونة. فلما أصبحت الناقة ملعونة وتحققت فيها الدعوة، القاعدة العامة لا يصحبنا ملعون، واخد بالك؟ لا يصحبنا ملعون. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. يبقى الأثار السيئة المترتبة أن بكلمة قالتها المرأة، كلمة مخالفة للشرع، تولدت من الغضب، ترتب على ذلك راحت الناقة، راحت دعوها فإنها ملعون. ومش كده وبس، انظر إلى امتثال الصحابة للأمر. يقول عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، كل الأرب منها إلحق ده ملعونة، خلاص شردت الناقة وذهبت وضاعت على المرأة من جراء كلمة تولدت من غضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أي لا تعمل بمقتضى الغضب. يبقى ممكن أنت يغضبك إنسان ما استطعت أن أنت تأخذ بحسن الخلق وبالرفق وتعدي الأمر، ولكن أغضبك فغلى الدم في عروق، خلاص غلى الدم في عروق، حسب بقى وقف، لا تعمل بمقتضى الغضب. كيف لا أعمل؟ سيأتي بعد قليل. لذلك من دقة الشريعة في مراعاة أحوال المتخاصمين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، واخد بالك؟ يعني أنت بتحكم في جلسة ولا حاجة، وجه واحد من الشهود فور دمك بكل غضبته، ما أنت شايف قدامك، ارفع الجلسة، واخد بالك؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان. لما؟ لأن في هذه الحالة احتمالية أن يتكلم من إثر الانفعال بالغضب، واخد بالك؟ لما؟ ممكن انفعل وهو بشر، فالشرع لكي يسد هذا الباب قال لك لا، إذا غضب القاضي فلا يحل له القضاء، يؤجل الفصل في الخصومة إلى أمر آخر حتى يذهب عنه إيه غضبه. فإذا قضى وهو غضبان فاحتمالية الخطأ عليه واردة. يبقى الأثر الأول السيء الذي يترتب على الغضب أن المرأة فقدت إيه ناقة. الأثر الثاني في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن خولة بنت مالك بن ثعلبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها أوس بن الصامت، تشكو زوجها أوس بن الصامت، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أوس بن الصامت به لمم، إن أوس بن الصامت به لمم، به لمم يا إخوانا يعني سريع الانفعال. تقول خولة فغضب فاشتد به لممه، فغضب فاشتد به لممه، يرحمك الله، فغضب فاشتد به لممه، فقال لزوجه أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة ما أراك إلا قد حرمت علي، ما أراك إلا قد حرمت علي. فدل الحديث على أن من ثمار الغضب يؤاخذ الإنسان بما يقول. غضب اشتد به لممه فقال أنت علي كظهر أمي، لذلك كثير من القوم يطلق زوجه في لحظة غضب ويذهب إلى المفتي ويقول كنت غضبان ونرفزتني وفوار الدم إلى غير ذلك، فقلت لها أنت طالق. فيقوم من يستفتيه ويقول له كنت غضبان، قال له روح ما فيش فيها حاجة. لا، خطأ، خطأ بين، لأن الغضب له درجات. أن يغضب الإنسان ويذهبه غضبه ولا يدرك ما يقول، ودي موجودة عند بعض القوم، يغضب يشتد به الغضب. هو بقى طبعا ايه، ما اخذ بالنصوص ولا تضرب الكلام ده، هو ماشي، فوصل الى مرحلة اشتد به الغضب وتكلم ولا يدري ما يقول، وما علم بما قال الا بعد ان ذهب عنه غضبه، ها، وبين له القوم انه قال كذا وكذا. ان كان هذا حقا فان طلق لا يؤخذ بطلاقه، وهنا العهد عليه حينما يقص. اما ان اشتد به غضبه واحمرت أوداده وانتفخت وغير ذلك وتكلم بكلام يعيه فيؤاخذ بما قال من كلام. والدليل قصة أوس بن الصامت، تقول خولة كان به لمم فغضب فاشتد به لممه فقال أنت علي كظهر أمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه وعليه. فليس كل غضب يتكلم خلاله الإنسان لا يؤاخذ، وليس كل غضب يتكلم به الإنسان لا يؤاخذ، بل إن أدرك ما يقول يؤاخذ، بل إن أدرك ما يقول يؤاخذ، وليس كل غضب وعليه، وليس كل غضب يؤاخذ الإنسان بما يقول في غضبه، بل إذا غضب وأدرك ما يقول يؤاخذ بكلامه، بل إذا غضب وأدرك ما يقول يؤاخذ بكلامه. بعد ذلك فضل كظم الغيظ، فضل كظم الغيظ. ونقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرد والصبر.